مضى في درس أمس مسألة مشكلة، وهي تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الخوف أو من أجل القتال، فهل مر علينا في الحديث ما يدل على ذلك، على تأخير الصلاة عند القتال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام في غزوة الخندق لم يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، وهذا يدل على جواز تأخير الصلاة عند القتال. طيب، هل هذا الحكم باقي أو منسوخ؟ نعم، هذا الحكم منسوخ بصلاة الخوف. طيب، أسرح، هل هناك قول آخر يقول إن هذا الحكم باقي؟ نعم، يقول بعض العلماء إن هذا الحكم باقي، ولكن فيما إذا كانت المعركة شديدة لا يتمكن من أداء الصلاة ولا على أذنى فعل. طيب، أحسنت، وهذا القول الأخير أصح، فصلاة الخوف مشروعة حين يمكن أن تصلى الصلاة، أما إذا كان لا يمكن لشدة القتال وكان الإنسان فزعا روحه بين يديه، ففي هذا الحال يؤخر الصلاة إلى وقت تزول فيه هذه الشدة. ومر علينا في درس أمس أنه يجوز أن ندعو على الكفار، يجوز أن ندعو على الكفار بمثل ما فعلوا بنا. أي نعم، ما نحفظ هذا اللفظ، أستر. طيب، لا، نعم، أحسنت، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا حيث شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. طيب، هل صلاة الوسطى من الصلوات؟ أي نعم، من الصلوات، متأكد؟ كيف قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ والمعروف عند العلماء أن العطف يقتضي المغايرة. إيش نجمع القاعدة هذه؟ العطف يقتضي المغايرة. اسح، ها، اسح، من باب التخصيص بعد التعميم لزيادة العناية بها، واضح؟ طيب، إذن هذا لا يقتضي خروج الخاص عن العام، ولكن يقتضي أن فيه زيادة عناية. وربما نقول إن زيادة العناية نوع من المغايرة، وذلك بإعطائها مرتبة أكثر. قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح من؟ جبريل، وهو من الملائكة، لكنه ذكر على سبيل التخصيص لبيان شرفه، وهذا نوع من المغايرة. إينا، على أنه أحياناً يعطف الشيء على الشيء وهو مرادف له تماما بدون مغايرة، لكن هناك مغايرة في اللفظ، مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، فإن المين هو الكذب وعطفه على ذاك وهو بمعناه لاختلاف اللفظ، وهذا نوع من المغايرة.